هنا قول الحق أم يقولون افتراه. نشوف أم دي لما بتيجي يبقى لازم لها مقابل، يعني أيقولون كذا أم يقولون افتراه، يعني يدي يدي فيه الأم اللي بقى اللي قبل أم هنا. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أيصدقون هذا الكلام بأنه تنزيل من الرب ولا ريب فيه، أم حيقولهم إيه افتراه؟ يبقى أكن المقابل مأخوذ مما سبق، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كأن الحق بيقول إيه، أيصدقون هذا الكلام أم يصدقوش ويقولوا لا ده هو افتراه؟ يبقى أم هنا جاية إيه عشان تنقد ما يفهم من الأسلوب الأولاني، أم يقولون افتراه. طب وبل، طب ما هي بل للإضراب، قال لك دي بل لإبطال ما قالوه افتراه. زيد ليس عندي بل عمر، تبقى بل أثبتت الحق ونفت مين؟ نفت الأول، هم قالوا إيه افتراه، فربنا بيقول إيه بل أضرب عن كلمة افتراه وقال إيه بل هو الحق. يبقى أنا عندي أن من مضمون قول الحق تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كأن أسلوب العبارة إيه، أيصدقون هذا الكلام منك يا رب أم حيعمدوه ويعرضوه يقولوا إيه افتراه، قالوا فعلا افتراه. طب افتراه دي كلام صح، أضرب الحق ببل الكلام ده باطل، بل هو الإيه بل هو الحق، بل هو الحق من ربك. وإحنا قلنا الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، ما يمكنش تحصل له إيه تغيير، ولذلك الحقائق ما تتغيرش أبدا. إزاي؟ افرض إن في حادثة حصلت وبعد ذلك استشهد بأناس كثيرين وعايزين يكذبهم علشان يرفعوا شأن المدعى عليه يبرؤوه، لما تيجي تقول للواحد احكي لي بقى الحكاية وتاخدهم من ورا بعض، لباقة المحقق بقى يروح موقعهم بقى، كان لابس ايه، طب وده شفته مش عارف ازاي، كان عامل مش عارف، كان ماسك ايه، ويروح ملخبطهم في بعض. لو انهم يصفون واقعا لاتفقوا فيه، انما يختلفوا امتى؟ لما يكون كل واحد بينش الكلام اللي من باله، والمحقق لبق بقى يجيب لهم حاجات مطبات من اللي ايه القدر اللي قال ايه الاثنين، قال له ده نديته الفلوس اللي عليها اللي هو شاكيني بقى، انا اعطيتها له واعطيتها له، كنا نجلس في ظل شجرة واعطيتها له، قال له ما تقول، قال له ما حصلش، ام قال له يمكن انت جيت تديها له فنسيها هو او انت نسيتها في المكان اللي تبقى ده، ما تروحت ايه ما تشوفوه، ام قال صاحبها يذهب يشوفها، روح يا شيخ شوف يمكن تكون الراجل اديها لك وحطتها كده في ريح البتاع ونسيت تاخدها ولا بتاع ولا اي حاجه، فراح واستنى شويه القاضي، ام قال يا اخويا الراجل بيطي، قال له لا ما هو المكان بعيد. وقعوا في الكلام. يبقى اذا دي لباقه مين؟ علشان ايه؟ عشان يخلص الباطل المتناقض ويغلب الحق الذي لا يتناقض. بل هو الحق، وحق من مين؟ من ربك، لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك. تنذر، طب ده هو بيبقى بشير ونذير، قال لك ده هو جاي يصلح معتقدات فاسده، يبقى لازم يصلح المعتقدات الفاسده دي يشيلها الاول وبعدين يجيب لهم الاشياء اللي تبشر. هم ما سمعوش، يبقى النزارة هي اللي موجودة. طب ما أتاهم من نذير من قبلك، قالوا دي بتصطدم بقول الحق سبحانه وتعالى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تبقى دي بتتناقض معاه. تقول لك ما أتاهم من نذير من قبلك، نذير قريب يعني، إنما ما فيش مانع يكون نذير بعيد، يقولوا لازم يأخذ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب جابوها منين دي؟ طب ما هو لازم كان في عندهم أشياء بس طالت، ولذلك قال إيه؟ على فترة من الرسل، على إيه؟ فترة من الرسل. وكان فيه ناس متبعين منهج الدين كله اللي هم سموهم الحنفاء اللي ما سجدوش للصنم ولا عمل ولا حاجه، كانوا جايبينها منين دي؟ يبقى ما اتاهم من نذير اي ايه، اي قريب لعلهم يهتدون. كلمه لعلهم يهتدون احنا قلنا لعل دي رجاء، والرجاء من الحق كانه واقع. قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يحب لعباده جميعا إيه؟ انهم يؤمنوا به، عشان كما اخذوا عطاءه في الدنيا ياخذون عنه جميل عطائه في الاخره. خلقه كلهم، انا مش قلني دعوني وما خلقت، ان تابوا الي فانا وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.